بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن لا نزال في أوائل كتاب النكاح، وقد انتهينا عند أحكام الولي، أي ولي المرأة. فالمرأة الحرة، من الذي يتولى نكاحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب شرائط النكاح. قال: فصل. وإن كانت حرة فأولى الناس بها أبوها. إذن هنا الكلام سيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن الأمة، يريد أن يبين لنا من هو ولي المرأة الحرة. ونحن نعلم بأن لها أولياء، لكن من هو أولاهم؟ من الذي يقدم في هذا المقام؟ ثم لماذا نص المؤلف رحمه الله تعالى على الحرة؟ ما قال مثل والمرأة، وإنما قيدها بالحرة. وسبب ذلك لأن الحرة تختلف عن الأمة، لأن الأمة الذي يتولى تزويجها إنما هو سيدها، إذ لا سلطة لأبيها عليها لأنها مملوكة. ولذلك نص المؤلف على الحرة. فمن هو أولى الناس بتزويج المرأة الحرة؟ قال: وإن كانت حرة فأولى الناس بها أبوها. فأولى الناس بها أبوها، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، يعني هذا هو مذهب الإمام أحمد، كذلك الشافعي، والمشهور بالمذهب أبي حنيفة. لكن مالك رحمه الله تعالى يقدم في هذا المقام الإبن، يعني يرى أن الأولى هو الإبن لأنه أقوى تعصيبا، والجمهور يقدم الأب لما فيه من المزايا، منها الشفقة التي لا توجد في غيره، وأيضا فضيلة الولادة، وأيضا كذلك هناك أشياء أخرى، كون له السلطة، أنه وصي مالها وغير ذلك. قال: فأولى الناس بها أبوها لأنه أشفق عصباتها. شوف، قال المؤلف أولى الناس، معنى هذا أنه يجوز لمن بعده أن يزوج، لكن بشرط ألا يتعدى عليه بموافقته. إذن قضية هنا الأولى، إذن أولى الناس بزواج المرأة الحرة هو أبوها، هذا واحد. قال: لأنه أشفق عصباتها ويلي ما لها عند عدم رشدها. وهذا شيء معروف، لا يوجد أشفق على الابن من الوالد، ولا يوجد أحد يتمنى أن يكون الابن أحسن حالا منه إلا الأب. فهذه غريزة أوجدها الله سبحانه وتعالى في قلب الوالدين، الشفقة الموجودة. حتى ابن المرأة لا يمكن أن تكون شفقته على أمه كشفقة الأم عليه. ولذلك قالوا يقدم الأب، وهذا أمر معروف أيضا تجربة. قال: ثم الجد أبو الأب وإن علا. إذن هنا نحن قلنا المشهور من مذاهب العلماء أن أولى الناس هو الأب، لكونه أشفق من غيره، ولأن له فضيلة الولادة، فهي جاءت عن طريقه، إذن هي ولدت بسببه بعد الله سبحانه وتعالى. ثم بعده، هذا خلافا للإمام مالك، فالإمام مالك يرى تقديم الابن، لأن الإمام مالك يقيس ذلك على الميراث، فهو يرى أن الابن أكثر تعصيبا، يعني أقوى تعصيبا من الأب، كما مر بنا، يعني الأب مع الابن يأخذ السدس والباقي يأخذه الابن، كما عرفنا ذلك. ولذلك قدمه في هذا المقام. الشافعية لا يرون هذا أصلا كما سنبين. عند الحنابلة الذي يليه ماذا؟ هو الجد، ومعهم أيضا الشافعية. قال ثم الجد أبو الأب وإن علا لأنه أب. قالوا ينزل منزلة الأب، فالأب فالجد إذا فقد الأب يكون بمنزلته، ولذلك إذا فقد الأب حل محله في التعصيب فورث السدس الذي كان يرثه الأب، ولا يحجبه أيضا الأبناء، يعني لا يحجبه الابن ولا ابن الابن، بل يبقى وارثا كالأب، لكن الذي يحجبه هو الأب، والأب إذا توفي بقي الجد حل محل الأب في هذا المقام. قال وعنه رحمه الله، يعني وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى، الابن يقدم على الجد، وعنه الابن يقدم على الجد، وهذا هو كما هو معروف مذهب مالك، لأن مالك يرى الابن في الرقم في الدرجة الأولى. يقدم على الأب ويقدم على الجد من باب أولى، هو مذهب مالك. قال وعنه رحمه الله الابن يقدم على الجد لأنه أقوى تعصيبا منه. قال وعنه رحمه الله أن الأخ يقدم على الجد. وفيه أيضا رواية ثالثة للإمام أحمد أن الأخ يقدم على الجد، وهذه أيضا يتفق معهم الشافعية فيها. قال لأنه يدلي، وعنه رحمه الله أن الأخ يقدم على الجد لأنه يدلي ببنوة الأب، والبنوة أقوى، لأن الأخ بالنسبة لهذه التي يزوجها ابن بالنسبة لماذا للأب، والجد أب له، فأيهما يقدم، البنوة لدلا بالبنوة أو بالأبوة؟ بعضهم يقول لا بالأبوة، لأن تلك هي التي تسببت في الولادة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة أنه يقدم الجد. لا يتفقون مع المالكية. الشافعي أصلا لا يرون الابن مطلقا، سننبه عليه، لا يرون أن الابن يزوج أمه، لأنه يرون هذا فيه معرة ونقص، فلا ينبغي أن يزوج أمه. الشافعية هم مع الحنابلة إلا في الابن، الشافعية مع الحنابلة فيما سيأتي إلا في الابن، فهم لا يرون ذلك. قال رحمه الله وعنه أن الجد والأخ سواء لاستوائهما في الإرث بالتعصيب. مر بنا أيها الإخوة ولعلكم تذكرون، لم تمضي فترة طويلة على الإرث، عرفنا هناك أيها الإخوة بأن الإخوة يحجبهم ثلاثة، الأب، وكذلك أيضا يحجبهم أيضا الابن، يعني الإخوة يحجبهم الأب ويحجمهم الابن وابن الابن ثلاثة، والإخوة بالنسبة للجد يختلفون، الإخوة الأب الابن وابن الابن، يعني الجد لا يحجبه إلا الأب، أما الإخوة فيحجبهم ثلاثة، الأب الابن ابن الابن، إذن هم في الميراث أضعف من ماذا؟ من الجد. مر بنا هناك اختلاف العلماء، هل أيضا الجد يحجب الأخوة أو لا؟ رأينا أن أكثر الصحابة يرون ذلك، وهو رأينا أيضا مذهب أبي حنيفة ورواية للإمام أحمد، لكن نحن مشينا على ما سار عليه المؤلف أنهم والأب في أنهم والجد في درجة واحدة. المهم أن الجد يعني الإخوة إذا نظرنا نظرة عامة في الميراث هم أضعف درجة من ماذا؟ من الجد، ولذلك المؤلف جاء بالروايات. قال وعنه رحمه الله أن الجد والأخ سواء استوائهما في الإرث بالتعصيب. قال والمذهب الأول. والمذهب الأول، إذا المذهب الأول أولا الأب، ثم بعد ذلك الجد، ثم الابن، هذا هو المذهب. نعم. قال والمذهب الأول لأن للجد إيلادا وتعصيبا فقدم عليهما. لأن للأب إيلادا، لأن الوالد أو الأب جاء عن طريق من؟ عن طريق الجد، إذن هذه ولادة، وهو أيضا عاصب لأنه لا يحجبه كما قلت لكم إلا الأب، فلا يحجبه الابن ولا ابن الابن، أما الإخوة فيحجبهم الأب والابن وابن الابن، فهم أضعف تعصيبا ممن من الجد. قال لأن للجد إيلادا وتعصيبا فقدم عليهما كالأب، ولأنه لا يقاد بها ولا يقطع بسرقة مالها. لا كله صحيح، لا يقاد بها أي بهذه التي ما نسافر لها، يعني كله يصح. لا يقاد بها يعني لو قتل ابنة ابنه هذه لا يقاد بها، لو قتل ابنته لا يقاد بها، يعني لا يقام عليه حد القصاص. ولو سرق أخذ من مالها لا تقطع يده، فهو الكلاب. أو بهما أيضا بالابن والأخ، فكله يصح، يعني هذه تصح وهذه تصح. فإذا قلنا بها نعيده إلى من؟ إلى هذه التي يعقد عليها، فعلاقته بالتي عقد عليها أقوى من علاقة الأخ، لكن الأخ فإنه يقاد، وكذلك الابن. قال ولأنه لا يقاد بها ولا يقطع بسرقة ماله، يعني هو بمنزلة الأب في هذه الحالة. قال ولا يقطع بسرقة مالها بخلافهما، بخلافهم يعني بخلاف الابن وماذا والأخ. لماذا الأب لا يقطع وكذلك الجد لا يقطع بالسرقة من مال ابنه؟ لحديث أنت ومالك لأبيك أعظم ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. قالوا والجد بمنزلة الأب، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء أن الجد كالأب. يعني هذه مسألة خارج، لكن المؤلف أراد أن يقوي بها ماذا؟ ما يتعلق بالولاية، وإلا هذا سيأتي في ماذا في القصاص. نعم. حتى لو كان عدوانا، أنا نسيت الذي رمى ابنه بسيف فقتله فغلظ عليه عمر رضي الله تعالى عنه الدية. نعم. في ماذا؟ أنا حقيقة أنا أرى أنه يقدم الأب ثم بعده الابن ثم الجد، هذا الذي أرى، ثم الإخوة فأبناؤهم ثم الأعمام فأبناؤهم. قال رحمه الله تعالى بخلافهما، قال ثم ابنها، ثم ابنها يعني الابن، ابن المرأة يعقد عليها. لكن الشافعي لا يرون ذلك، يقول ليس للابن أن يعقد ابنه إلا أن يكون هو الحاكم، يكون الابن هذا هو القاضي، أو يكون كذلك هو مثلا وليها، يعني تكون الأم كانت مملوكة ثم بعد ذلك اشتراها فعتقت عليه، أو يكون ابن عم لها، يعني هي أمه لكن في صلة، تكون ماذا؟ ابنة عم له من أعلى، فحينئذ يكون له أن يعقد، لا على أنها أمه ولكن على أنه حاكم مثلا، أو على أنه ماذا يعني ابن عم لها، قال يعني ليس ابن عم مرتفع يعني. نعم. قال ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم ابنها ثم ابن الابن وإن نزل، وهناك الأب وإن على. يعني باختصار الشافعية يخرجون من هذا المقام، يخرجون الابن فلا يرون أن الابن يعقد الأمة، قالوا لأن هذا أمر يستحى منه وربما يكون فيه معرة، ولذلك لا ينبغي أن يعرض لذلك. لكن لو كان الجمهور ردوا عليهم، قالوا وما الفرق؟ حتى لو كان حاكما إذا عقد هي أمه، هل يختلف الأمر؟ هي أمه. نعم. نعم. نعم. إلا إذا نعم يحد بهذه. نعم. إذا سرق. نعم. قال ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل لأنه عدل، ترى على خلاف فيه إذا خرجنا من المذهب، لكن نحن نتكلم على ضوء المذهب. نعم. قال لأنه عدل، ثم ابنه وإن نزل لأنه عدل من عصباتها فيلي نكاحها، لأنه عدل يعني متوفر فيه صفة العدالة. نعم. فكونه ابن ابن لا ينقص ماذا من قيمته، فيلي نكاحها كابنها. قال وقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا، لأنهم أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا أيضا في هذه الحالة بعد الذين ذكر. قال لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا فقدم كالأبي. عندك وأقواهم تعصيبا؟ نعم. إيه أنت ما كنت قرأت. نعم. قال لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا فقدم كالأبي. قال ثم الأخ، الآن انتقلنا ما في خلاف الآن، ثم بعد ذلك الأخ، يعني ذهب الآن الأب وذهب الابن وذهب الجد. إذن حينئذ ننتقل ماذا؟ إلى الحواشي، يعني ذهب الأصول والفروع، فننتقل إلى ماذا؟ إلى الحواشي، يعني عمود النسب مضيا. نرجع الآن إلى الإخوة. قال ثم الأخ ثم ابنه، يعني ثم الأخ، ما قال الأخ الشقيق ولا غيره، لأنه سيعود مرة أخرى ويشير إلى هذه المسألة. ثم العم ثم ابنه. إذن بعد الثلاثة يقدم الأخ، ثم بعد الأخ يقدم أبناء الإخوة، ثم بعد ذلك العمومة، ثم أبناءهم، ثم الأقرب فالأقرب. قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها على ترتيبهم في الميراث، يعني من الأخ وأنت ذاهب حسب ما درستم في المواريث يرتبون. قال لأن الولاية لدفع العار عن النسب، والنسب في العصبات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لأن ماذا؟ الولاية القصد بها دفع المعرة، يعني نخفف حينئذ دفع المعرة على النسب، لأنه ربما يزوج شخص منحط الأخلاق سيء فيؤثر على النسب، فينبغي أن يحتاط في ذلك. ولذلك لما كان الأمر متعلقا بسمعة الأسرة نسبا، ماذا جعل ذلك في العصبة؟ لأنهم هم الأقارب نسبا. قال لأن الولاية لدفع العار عن النسب، والنسب في العصبات. قال وقدم الأقرب فالأقرب لأنه أقوى، فقدم كتقديمه في الأقرب. وأيضا لأن الأقرب مهما قرب في الغالب، لا نقول إطلاقا أيها الإخوة، الأقرب دائما تجد عنده عاطفة وشفقة ورحمة، كلما كان الإنسان أقرب كذلك، لكن ليس هذا على إطلاقه، لأنه ربما يحتج يقال هناك أخوان، أخ شقيق وأخ لأب، تجد أن الأخ مثلا الشقيق يعادي أخته ويحاربها، يحارب إخوانه ويذيهم، بينما تجد أخا من الأب فيه شفقة ورحمة وحنان وعطف ومود وصلة رحم، هذا يوجد. قال ولأنه أشفق فقدم كالأب، يعني ولأن الأقرب أشفق فقدم كالأب لأجل الشفقة. قال رحمه الله فإذا انقرض العصبة من النسب فوليها المولى المعتق. لعلكم تذكرون من هم القرابة نسبا، نحن قلنا الأب والجد، الابن ابن الابن، الأخ الشقيق ابنه، الأخ لأب ابنه، العم الشقيق ابنه، العم لأب ابنه، ثم بعد ذلك المولى المعتق. هؤلاء مروا بنا هم ماذا؟ العصبة. قال رحمه الله فإذا انقرض العصبة من النسب فوليها المولى المعتق، يعني انقرض لا يوجد منهم أحد، إذن حينئذ ينتقل إلى ماذا؟ من يتولى تزويجه؟ تزوج نفسه كما يقول أبو حنيفة؟ لا، انتقل إلى المولى على أساس أنها كانت مملوكة فاعتقها السيد فأصبحت حرة، فولاؤها له، إنما الولاء لمن أعتق. نعم. ثم عصباته الأقرب والأقرب. المعتق ثم عصباته، نقدر أن المعتق مات، فمن؟ نأتي إلى عصباته، لكن هنا سيعكس المؤلف، سيقدم الابن. نعم. قال ثم عصباته الأقرب فالأقرب ثم مولى المولى. ثم مولى المولى معتق معتقة. نعم. ثم عصباته. ثم عصبات معتق معتقة. قال لأن الولاء كالنسب في التعصيب. كما مر بنا بالفعل حديث الولاء لحمة كلحمة النسب. ولذلك ترون أن العلماء عدوا الولاء ماذا؟ مما يورث به تعصيبا، فعدوها الرقم 13. قال لأن الولاء كالنسب في التعصيب فكان مثله في التزويج. قال رحمه الله ويقدم ابن المولى على ابنه. انظروا هنا ربما نلحظ هنا، قال يقدم الأب على من؟ على الابن، بالنسبة لماذا؟ للأخ بالنسب، يعني هناك العلاقة بالنسب، الولي بالنسب يقدم من؟ الأب على الابن لوجود الشفقة. هنا بالنسبة للولاء عن طريق العتق أو الولاية بالولا هنا يقدم الابن لماذا؟ قال رحمه الله تعالى: ويقدم ابن المولى على ابنه، على يعني على أبيه. نعم. ويقدم ابن المولى على أبيه. لماذا؟ لأن هناك الشفقة موجودة، لكن هنا لا، يختلف الأمر. نعم. قال رحمه الله: ويقدم ابن المولى على أبيه لأنه أقوى تعصيبا. لأنه أقوى تعصيبا، ومع ذلك الابن أقوى من أبيه تعصيبا، وقدم ماذا؟ الأب لوجود الشفقة. إذن كأن الشفقة هنا فقدت بالنسبة ما بين المولى وابنه، وهناك متحققة للأب من النسب، فهنا وجد الفرق بينهما، والمؤلف سينص على هذا. قال: وإنما قدم الأب المناسب. وإنما قدم الأب المناسب، ليس المناسب يعني المتلائم، لا، المناسب يعني ذو النسب. وإنما قدم الأب المناسب أي الأب من النسب على الابن من النسب، يعني المختصر، يعني يقول المؤلف العبارة بيانها: وإنما قدم الأب المناسب أي قدم الأب من النسب على الابن من النسب بالنسبة لماذا؟ للولاية نسبا. نعم. قال: وإنما قدم الأب المناسب لزيادة شفقته. وإنما قدم الأب المناسب على الابن المناسب أي على الابن من النسب لشفقته، يعني ردا إلى الأولى، يعني كأن سائلا يسأل يقول: أنتم هناك قدمتم الأب على الابن من النسب، بينما هنا قدمتم ابن المولى على المولى نفسه، فلماذا؟ قال: هناك الأمر مختلف بالنسب، لأن الأب هو عن طريقه الولادة، وهو أكثر شفقة من أمه. وأنتم لو نظرتم الآن إلى الواقع لوجدتم أن الأب عنده شفقة، الوالد شفقة أكثر من الابن. قال: وإنما قدم الأب المناسب لزيادة شفقته وتحكم الأصل على فرعه، لزيادة شفقته حتى يحتاط، لا يقال الابن عنده شفقة، ولكن أيهم أكثر شفقة؟ لا شك الأب. ولذلك إذا كانوا في الجاهلية يقولوا: وإنما أبناؤنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، يعني إذا كانوا في الجاهلية يقولون هذا الكلام: وإنما أبناؤنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، يعني نزل ابنه بمنزلة ماذا؟ وذاك لما أراد الشاعر أن يضرب وصفا، يعني يصف واديا، كان ذاك الوادي كريم وجدوا فيه الراحة، ولذا قال: حنى علينا حنو المرضعات على الفطيم، فما في أحنى من الأم على ولدها ويليها لك. قال: وإنما قدم الأب المناسب لزيادة شفقته وتحكيم الأصل على فرعه. وتحكيم الأصل، أنت الآن الذي يحكم، أنت تحكم الأصل على الفرع ولا العكس؟ الآن نحن مثلا لما مثلا نريد أن نتوضأ نبحث عن الماء، هل يجوز لنا أن نتيمم مع وجود الماء وعدم وجود عذر؟ لا. إذا متى نحكم الفرع؟ إذا لم يوجد الأصل، أو وجد الأصل ولكن منع منه مانع. إذا هنا الذي يرجع إليه، فالفرع يرد إلى أصل، لا أن الأصل ينتكس ويرد إلى فرعه. قال: وهذا معدوم في أبي المولى. وهذا معدوم في أبي المولى أي الشفقة. نعم. قال: وهذا معدوم في أبي المولى فرجع فيه إلى الأصل، لأنه بالنسبة ماذا لهذه التي ستزوج ليس مثل أبا لها هذا الذي يزوجها، ولكنه مولى، فما بين الولاء والنسب فرق كبير. قال رحمه الله: وإذا كان المعتق امرأة. إذا كان المعتق امرأة فهل لها أن تزوج؟ ولا يوجد من يزوج من النسب، لا يوجد إلا هذه المرأة التي اعتقت، فهل يزوج تزوج أو لا؟ نستمع. قال: وإذا كان المعتق امرأة فولي مولاتها أقرب عصباتها. إذن ولي المرأة هذه المعتقة هو ماذا؟ هو الذي يزوج ماذا؟ معتقتها. إذن ولي المرأة هو الذي يزوج ماذا؟ إذا كان أبوها لها أب مولود يزوج، لها أخ يزوج، لها عم يزوج، أما هي لا تزوج. قال فولي مولاتها أقرب عصباتها. إلا عند أبي حنيفة فإنها تزوج، لأنها ما دامت تزوج نفسها فمن باب أولى أن تزوج غيرها. قال لأنه لما لم يمكنها مباشرة نكاحها كانت كالمعدومة. لأنه لما لم يمكن لها أن تباشر نكاحها، أي تباشر أن تتولى أمر نكاحها، فكذلك إذا ليس لها أن تتولى ماذا؟ تزويج غيرها. قال فاقد الشيء لا يعطيه. قال وعنه رحمه الله، يعني وعن الإمام أحمد، أنها تولي رجلا في تزويجها، أنها تولي رجلا من المسلمين من الثقات توكله فيزوجها، لأن الأنوثة قاصرة فهي امرأة، وقد بينا عن أسباب التخفيف منها في الشريعة آخرها النقص، والنقص موجود في العبد وموجود في المرأة، إذا ليس لها أن تفعل ذلك فتوكل رجلا. وستأتي أسباب، يعني الشروط التي سيذكرها المؤلف في الولي منها الحرية. قال وعنه رحمه الله أنها تولي رجلا في تزويجها لما ذكرنا في أمتها. قال رحمه الله ثم السلطان. ثم السلطان، يعني إذا انتهى الأمر ولم يوجد أحد فيلجأ بامرأة ليس لها أحد، ماذا تفعل؟ لا تزوج نفسها، تتجه إلى السلطان، والسلطان المراد به في الأصل الإمام، لكن الإمام عادة ينصب القضاة فيقومون مقام الإمام، إذن المراد القاضي. لماذا كان القاضي له هذه السلطة؟ علل العلماء، قالوا لأن له ولاية عامة، هي الولاية العامة لمن؟ للإمام الأكبر الكبير الأكبر، لكن هو ينيب أشخاصا مكانه فيأخذون حكمه في هذا الأمر. إذن السلطان القاضي هو الذي يتولى التزويج إذا لم يوجد مولى لهذه المرأة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن له ولاية عامة، ولذلك يتولى ماذا؟ رعاية الأموال والإشراف عليها. فلو كان هناك مال ليتيم فمن الذي يتولى أمره؟ من الذي يضع ماذا؟ وصيا لليتيم؟ هو القاضي. أيضا هو الذي يتولى أيضا حفظ ضوال للمسلمين، ما يضيع للمسلمين وغيرها يرجع ماذا فيها إلى القاضي، إلا أن يوجد ترتيب كما ترون الآن، لأن تنوعت الأمور، يعني كان فيما مضى هناك شيئان قضاء وشرطة، الآن هناك قضاء وهناك شرطة وهناك بلديات وهناك حسبة يقومون بالأمر بالمعروف، فكل جهة مختصة، لأن الذي ولاهم الإمام فكل واحد من كل جهة من تلك الجهات تمثل الإمام. إذن في هذا الذي معنا القاضي، القاضي هنا له ولاية عامة بدليل أنه يتولى الإشراف على الأموال، يعين أيضا أوصية، كذلك يتولى حفظ ضوال المسلمين ما يضل من أموالهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولي الله. هل وجد تطبيق عملي لهذا أن السلطان يتولى؟ الجواب نعم، لأن أم حبيبة كما تعلمون زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من المهاجرين إلى الحبشة، وكان ماذا؟ حاكم الحبشة في ذلك الوقت إنما هو النجاشي، والنجاشي بلا شك أسلم، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر غيبا فنعاه عند المسلمين وصلى عليه، وقلت لكم هذه حجة العلماء الذين يجيزون ويصححون الصلاة على الغائب. الرسول ماذا؟ وكل النجاشي بأن يزوجه أم حبيبة، وفي بعض الروايات أنه وكل عمرو بن أمية الضمري، يعني ينوب عن الرسول بأن يزوجه من؟ يزوجه النجاشي، فهو وكيل عن الرسول، لكن من الذي يزوج؟ الذي زوج إنما هو النجاشي لأنه الوالي. إذن هذه قضية حصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قضية هناك، هل لا بد أيضا في النكاح في زواج رسول أن يكون هناك ولي؟ لا، هذه اعتبرها العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ربما إشارة لها. أنا قلت له ولاية عامة ثم تتفرع إلى فرعين، الفرع الأول أنه له ولاية على المال، الثاني له ولاية على الضوال، وأيضا تعيين الأوصية للأيتام. قال: ثم السلطان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. انظروا، قال الرسول عليه: فإن اشتجروا، معنى هذا أن السلطان ممكن أن يتدخل مع وجود الولي، ليس فقط أن السلطان مهمته أن يزوج إذا فقد الأولياء، لا، قد يوجد من الأولياء من هو إنسان يعضل زوجته، كما مر بكم في حديث الحديث الذي مر بنا في درس ليلة البارحة الذي عضل أخته، فإنه يرجع إلى القاضي والقاضي يأمره بأن يزوج، فإن أبى فإن القاضي يزوجها، لأن هذه الشريعة أعطت القاضي الحق في ذلك، أو أنه لا يوجد له ولي فيتولى القاضي ذلك. إذن أيها الإخوة، كذلك لو اختلف مثل الأولياء في الأمر ووجد بينهم خلاف، مثلا أحدهم يقول: لا نزوج فلان وهو صالح تقي، والآخر يريد أن يزوجه، احتد الخلاف بينهم وغير ذلك، يرجع إلى السلطان، لأن العلماء نصوا قالوا: عندما يحصل خلاف في دائرة الأسرة فلا ينبغي أن يوسع، لأنه ربما لو حصل خلاف يتسع فتوجد العداوة فيترتب عليها قطيعة الرحم وهي محرمة، فيرجع إلى القاضي، فما يقضي به القاضي فهو أمر ملزم لا يجوز لأحد أن يعترض عليه، ولو اعترض فلا قيمة الاعتراض. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن استوى اثنان في الدرجة وأحدهما من أبوين والآخر من أب كالأخوين، يعني وجد أخوان أحدهما، يعني أخت تريد أن تتزوج ولها أخوان، أحدهما شقيق أخوها من أبيها وأمها، والآخر أخوها من أبيها، فلماذا هناك، نحن تذكرون في ماذا، في باب المواريث قدمنا، قدم بلا خلاف بين العلماء الأخ الشقيق، وهنا قالوا يجوز الأمران، لماذا؟ السبب أيها الإخوة أن الأمر متعلق بالتعصيب، والتعصيب يأتي عن طريق من؟ عن طريق الأب، إذن الأخ الأب كالأخ الشقيق، لكن ليس معنى هذا أن المسألة مسلم بها، لا، لكن نريد أن نقرب لكم. قال: فإن استوى اثنان في الدرجة واحدهما وأحدهما من أبوين والآخر من أب كالأخوين والعمين، يعني أخ شقيق كالأخوين، وكذلك ابني الإخوة، ويعني أبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام كلهم، لأنه إذا كان أخوان شقيق ولأب، إذا كان أبناء إخوة ابن لأخ شقيق وابن لأخ لأب، إذا كان للأعمام ابن لعم شقيق، عم شقيق وعم لأب، ابن لعم شقيق، كما مر بنا في المواريث. فهل الأمر سيان هنا أو يقدم الشقيق؟ قال: ففيه روايتان، إحداهما يقدم ذو الأبوين، اختاره أبو بكر رحمه، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، إذن هذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح، يعني لا شك، يعني هذا أنه واضح رجحانه. أولا هذا هو الأقرب، لأن الأخ الشقيق رأينا أنه قدم في الميراث فله أهمية الأمر، ولندع مسألة ماذا التي تعلمون المشركة ذيك والخلاف فيها، تلك مسألة مستثنى، وآخرا حكم بها عمر رضي الله تعالى عنه. إحداهما يقدم ذو الأبوين، اختار أبو بكر رحمه الله، وهو قول بقية الأئمة ما عدا أحدهم، أظنه الشافعي له رأيان، أما أبو حنيفة ومالك فرأيهما واحد في هذه المسألة، لكن أعتقد الشافعية مختلفون، يعني لهم روايتان كالحنابلة. نعم. قال: اختار أبو بكر رحمه الله لأنه حق يستفاد بالتعصيب فأشبه الميراث بالولاء، لأنه حق يستفاد بالتعصيب، والتعصيب كما ترون مكانته في الميراث، فينبغي أن يعامل معاملة ماذا؟ الميراث. وهناك التعصيب أيضا في الميراث، التعصيب عن طريق الأب، ولماذا قدم الأخ لأبوي للأخ الشقيق؟ إذن معنى هذا أن له اعتبار حتى في التعصيب هناك. قال رحمه الله: والثانية هما سواء، اختارها الخرقي رحمه الله، لأن الولاية بقرابة. لكن لو أن الأخ الشقيق عضلها تنتقل الولاية إلى الأخ اليد. يعني لو عضل الأخ الشقيق تنتقل الولاية إلى الأخ، أو وجد أن الأخ الشقيق فاسد يعني لا يؤمن عليها تنتقل الولاية إلى الأخ ماذا لأب، لأن فيه مزايا لا توجد في هذا. قال والثانية هما سواء، اختارها الخرقي رحمه الله لأن الولاية بقرابة الأب وهما سواء فيها. ونحن نقول الراجح إنما هو تقديم الأخ الشقيق أو ابن الأخ الشقيق أو العم الشقيق أو ابن العم الشقيق، يعني الشقيق يقدم. قال المصنف رحمه الله فإن كان ابني عم أحدهما أخ لأم. انتبهوا لهذه المسألة، هذه المسألة سيفرق فيها المؤلف بين الإخوة الأشقة والأعمام الأشقة والأب وابناء الإخوة وابناء الأعمام. نعم. قال فإن كان ابني عم أحدهما أخ لأم فذكر القاضي. هذا يحصل، يعني يكون هذا يعني ولد من أبوين ثم مات أبوه فتزوجت أمه بأخ أبيه بعمه فأنجبت هذا الولد، فصار هو ماذا ابن عم له وفي نفس الوقت صار أخا له من أم، هذا موجود ومر بنا في الميراث. نعم. فذكر القاضي رحمه الله أنهما كذلك، والصحيح أن الإخوة أن الأخوة لا تؤثر في التقديم. أصل والأخوة لأم، أن الإخوة الحقيقة، والصحيح أن الإخوة يعني لأم لا تؤثر. لماذا؟ لأنها ليست عن طريق التعصيب، بدليل أن الأخ لأم لا يزوج، ولا كذلك الخال. نعم. قال أن الإخوة لا تؤثر في التقديم لاستوائهما في التعصيب والإرث به، وهو عن كونهما ماذا ابني عم، لكن كونه أخ لأم هذا لا ميزة له، لأن هذا الأخ لأم من عن طريق ماذا؟ عن طريق ذوي الأرحام. ما كان جمع ربطتين هنا يا شيخ؟ نعم، ما كان جمع ربطتين أقوى من رابطتين، هذا في الفرائض تؤثر لكن هنا لا قيمة له. قال لاستوائهما في التعصيب والإرث به بخلاف التي قبلها من كل وجه. بخلاف التي قبلها وهي الإخوة الأشقة أو أبناء الإخوة الأشقة والأعمام وأبناهم الأشقة، لأن تلك مردها للتعصيب وهنا لا. قال رحمه الله فإن استويا من كل وجه. استويا خلاص في كل شيء، أخ شقيق مع أخ شقيق لأب مع أب وهكذا. نعم. فالولاية ثابتة لكل واحد منهما. إذا مستقر، لكن كيف حل ذلك؟ لا بد من طرق، أن يتراضي كل منهما له أن يزوج، ومن هنا ستأتي ربما المشاكل، قد كل منهما يعقد على أخته مثلا كانوا إخوة أو مثلا أعمام، كل منهما مثلا يعقد وهكذا. نعم. قال فإن استويا من كل وجه فالولاية ثابتة لكل واحد منهما، أيهما زوج صح تزويجه. أي واحد منهما زوج فسبق الآخر صح تزويجه، وليس للآخر أن يعترض إلا لو وجد بينهم خلاف فحينئذ ناجح، لكن ما يوجد مزايا الآن المؤلف سيشير إليه. أيهما زوج صح تزويجه لأن السبب متحقق في كل واحد. قال يعني لأن الشرط متوفر في كل واحد منهما فلا ميزة لأحدهما على الآخر فله أن يزوج. قال رحمه الله لكن استدراك. نعم. يستحب تقديم أسنهما وأعلمهما وأتقاهما. لكن ينبغي أن يراعى السن، لأن هذا روعي أيضا في الإمامة، وكذلك أيضا يراعي الكبر، ويراعى كذلك صلاح أحدهما، إذن هذا لابد منه. ولذلك أدلة منها كما تعلمون القصة، ما أدري درسناها وبعد في قضية القسامة، أظنها ما جاءت، درسناها ما جاءت في قصة القسامة. تعلمون أن عبد الله بن سهل بن زيد كان مع ماذا؟ مع ابن عمه حوي محيصة ابن مسعود بن زيد، هما ابن عم، فكان يمشيان في خيبر فاختلف في الطرق، يعني ظل أحد، هذا في حديث ماذا سهل بن حثم، حديث في الصحيحين، ظل أحدهما عن الآخر في طرق خيبر، وإذا بمحيصة يجد ابن عمي عبد الله بن سهل قتيلا، فقام في بدفنه ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الأمر، وكان معه أخوه حويصة، يعني مع محيصة أخوه حويصة، وهما ابن عم للقتيل وأخو القتيل عبد الرحمن بن سهل. حتى الآن ما وصلنا محل الشاهد. فتقدم من؟ عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، فتكلم، فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كبر كبر، أي اترك الأمر للكبير يتكلم. فتقدم حويصة فتكلم، ثم تكلم البقية. الشاهد في قوله كبر كبر مع أن هذا أخ للقتيل، والكبير إنما هو ابن عم الله، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، هذا دليل على أن للكبير منزلة، ولذلك الصغير ينبغي دائما أن يقدر الكبير. وكذلك ترون يؤم القوم أقرامهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنا. إذن يراعى أيها الإخوة موضوع السن والصلاح أيضا، ربما هذا يتميز بصلاحه، فهذا الذي يجد فيه صلاح أكثر وتقى وورع سيحرص بلا شك بماذا أن يبحث عن الشخص ماذا الذي يكون صالحا لأخته أو لابنته أو لأخته أو عمته أو خالته أو غير ذلك. إذن هذا هو الذي ماذا ينبغي أن يكون. إذن لكن ينبغي أن نلاحظ ذلك الأمر وأن نجعل الأمر للكبير. وتعلمون في قصة أولئك قضية ليست بكبيرة، قال كبر كبر، وقصته أنه اتهم اليهود، ماذا قال لهم رسول الله؟ قالوا تحلفون 50 يمينا على يهود، يعني على رجل بعينه من اليهود. قالوا كيف رسول نحلف على أمر لم نشاهد؟ انظر إلى الواقع، ربما في هذا الزمن يمكن يتعجلون. قالوا نحلف على أمر لم نشاهد. قال إذن تحلف لكم يهود 50 يمينا. قالوا قوم كفار لا نثق بهم. فوداه الرسول، يعني دفع ديته. نحن ما يهمنا أوردنا الحديث هنا هو قضية كبر كبر كبر. فدائما أيها الإخوة ينبغي أن ينزل الكبير في المنزلة اللائقة به وأن يقدر، والناس درجات. قال لكن، قال رحمه الله: لكن يستحب تقديم أسنهما وأعلمهما وأتقاهما. العلم أيضا له مكان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقل رب زي، حتى ولو كان طالب علم، طالب العلم يقدم على العامي لا شك، لأن العلم له فضيلة ومنزلة عظيمة. والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، ولذلك يقول تركة الأنبياء ما هي؟ العلم. قال: لأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر، لأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ. ولذلك ترون الأصل في الزواج هو البقاء، يعني لا يقصد بالزواج ماذا؟ أنه لفترة ثم يزول، ولذلك لا خيار فيه، لأن كل من الزوج نعطيه الفرصة بأن يبحث ويسأل ويتحرى، وأن ينظر إلى المرأة وأن تنظر إليه وأن يتثبت في ذلك، فإذا استقر الأمر في أذهانهما انتهى الأمر وأصبح فلا خيار فيه كالبيع. قال رحمه الله تعالى: فإن تساويا وتشاحا. تشاحا يعني اختلف، كل واحد يقول أنا أولى. أقرع بينهما، لأنهم ترون أيها الإخوة من الناس من يحب الظهور، من الناس من يريد أن يكسب سمعة ولو على حساب غيره، وقد يوجد اثنان كل مما يتطلع هو يستدل، يقول علو في الحياة وفي الممات لحق تلك إحدى المعجزات، لكن الواقع من يذل ويخضع ويتنازل هو ذا الأولى حقيقة، وبخاصة في هذا الزمن لا ينبغي الإنسان أن يشمخ براسه ويقول أنا أولى وهذا يقول أنا أولى ويختلفون. لا، قال رحمه الله: فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما. وتذكروا قصة الصحابة وهم جرح يوم أحد وغيره، كل واحد ينقل الماء إلى غيره وهو في سكرات الموت، مع ذلك أعطي فلانا، انظروا إلى الإيتام. ولذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك يقول الله عن أهل الجنة ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا وجدت الإنسان يحب الخير للناس ويفرح بسعادتهم ويتألم لألم فاحكم بإذن الله تعالى على أن هذا من أهل الخير. نعم. قال فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما لأنهما تساويا في الحق وتعذر الجمع فيقرع بينهما. والقرعة مرت بنا في مواضع عدة، منها مر بنا ماذا رسول سيأتي بالنسبة في النكاح يقرع بين النساء إذا رعد السفر، ولكن مرت بنا في التدبير أيضا أنه يقرع، وهي متعددة في مواضع كثيرة. كلما حصل خلاف في أمر ولا يوجد مرجح فإنه يرجع إلى القرعة، والقرعة معتبرة شرعا. وليس معنى أن القرعة أن من تصيب القرعة يكون الحق معه، لا، هذا الذي تصيبه القرعة وهي يعلم بأن الحق لغيره أكل حق غيره بالباطل، كالذي يحكم له بأمر وهي يعلم بأن الذي حكم له به هو حق لغيره وليس له، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. لا، هنا اختار القرعة لأنها لا تحتاج إلى سلطان، كل واحد منهم يقول أنا أريد فنقرع بينهما، لأنه اختار القرعة هنا لأن كل واحد منهما مستحق، يعني كل واحد منهما لو انفرد استقل، فحينئذ لكن لو زاد الخلاف يرجع إلى السلطان في هذه المسألة. قال لأنهما تساويا في الحق وتعذر الجمع فيقرع بينهما كالمرأتين في السفر. قال فإن قرع أحدهما، هنا قال كالمرأتين في السفر أقرب، لماذا؟ لأننا في النكاح فينبغي أن يمثل في النكاح. نعم. قال فإن قرع أحدهما معنى قرع يعني أصابته القرعة. نعم. فإن قرع أحدهما فزوج الآخر صح، حتى لو وقعت القرعة لهذا وقام الآخر شخص زوجه يصح هذا لأنه أصلا يستحق. نعم. صح، لأن القرعة لم تبطل ولايته فلم يبطل نكاحه، ولكن القرعة رجحت فقط يعني حلت الخلاف. قال وذكر أبو الخطاب رحمه الله فيه وجه آخر أنه لا يصح. والصحيح أنه يصح لأن القرعة لم تغير شيء، الحكم كل منهما ثابت له، فالولاية لم تنزع عنه، ولكن تشاح كل واحد منهما يريد أن يتقدم فحينئذ وضعت القرعة. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل فإن زوجها الوليان لرجلين دفعة واحدة. هنا المشكل، يعني جاء رجلان خطم من كل واحد منهما فقال كل واحد منهما فزوجها هي، يعني زوجت هذه المرأة في وقت واحد لرجلين، فما المخرج من ذلك؟ قال فإن زوجها الوليان لرجلين دفعة واحدة فهما باطلان. فهنا إذن الزواج باطل لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، هما متساويا وزوجا، ولا يمكن ماذا أن يعقد لرجلين على امرأة واحدة، هذا نكاح باطل، فلا يحتاج إلى أن نفسه وغير ذلك، هو نكاح باطل. نعم، ولا يقرأ لا. قال فهما باطلان لأن الجمع يتعذر فبطلا كالعقد على أختين. كالعقد على أختين، يعني لو عقد على أختين لا يجوز له، أو كذلك لو عقد على طلق أخت وعقد على الأخرى وهي أيضا لا تزال المطلقة في العدة. قال ولا حاجة إلى فسخهما لبطلانهما، لأنه هذا أصلا نكاح باطل، لأنه لا يجوز أن يعقد لرجلين على امرأة واحدة. قال وإن سبق أحدهما فالصحيح السابق. فإن سبق أحدهما، لكن تأتي مشكلة الدخول، قال فإن سبق يعني زوج هذا وزوج هذا، فعرفنا السابق منهم، إذن السابق الأول هو الزوج، والعقد للثاني لاغي لأنه لم يصب محلا، يعني مثلا بكر وزيد، فقام زيد الأول فزوج أخته وهما متساويان، ثم عقد لها أيضا عمرو، نقول عقد عمرو اللاغي لأنه لم يصادف محلا، لما جاء كان العقد مشهورا، أصبحت هذه المرأة في ذمة رجل فلا يجوز أن يعقد لها على غيره كالمرأة المتزوجة. قال وهل يحتاج نكاح باطلا تفسخه؟ هو باطل من أصله، هذا لا يكون الفسخ إلا لو اعتبر أن العقدين ثابتين ولكن فيهما فساد في الشروط أو نحوها، لكن هنا أصل العقد فاسد، هذا الذي يحصل فيه فسخ لو كان العقد صحيحا لكن أضيفت شروط فيها فساد، يتم الفسخ بأنه بالطلاق عن طريق الطلاق. قال وإن سبق أحدهما فالصحيح السابق لما روى سمرة وعقبة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمرة بن جندب، نعم، وعقبة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أبو داود رحمه الله. جمهور العلماء في هذه الحالة لا يفرقون بين أن يكون دخل بها الثاني أو لم، حتى لو دخل بها الثاني فإنه ماذا يبطل النكاح، فإن كان أولا دخل بها الثاني فهو لا يخلو، إما أن يكون دخل بها ولم يطأها فحينئذ لا شيء، تؤخذ وتسلم للآخر ولا شيء على الداخل بها، أما لو وطئها فإن عليه المهر بما استحل من فرجها. هنا إذا دخل بها الثاني هل هناك فرق بين دخول الثاني أو لا؟ هذه مسألة حينئذ سيذكرها المؤلف. نعم. قال ولأن الأول خلى عن مبطل والثاني تزوج زوجة غيره فكان باطلا كما لو علم. قال رحمه الله لكن عند الإمام مالك أنه بخلاف الجمهور أنه لو دخل بها الثاني فإنه حينئذ يصحح النكاح ويستدل بأثر عمر إذا زوج الوليان فالأول أحق، لكن هذا بالنسبة لماذا؟ إذا وجد وليان أحدهما أحق من الآخر، هذا إذا كان تساوي وزوج في وقت واحد فالأول يقدم، أما هنا هذه الصورة زوج في وقت واحد هذه لا إشكال فيها بأنها باطلة من أصلها. قال رحمه الله فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فعليه مهرها لأنه وطئ، هذا لو وطئ، إن كان وطئ عليه المهر، أما إذا لم يطأ فإنها ترد إلى ذاك ولا شيء عليه. قال فعليه مهرها لأنه وطء بشبهة. شفت، لأنه نص على الوطء وطء بشبهة، هل يقام عليها حتى؟ الجواب لا. قال وترد إلى الأول لأنها زوجته ولا يحل له وطئها حتى تقضي عدتها من وطء الثاني، يعني لا يحل للذي عقد له أولا أن يطأها إلا ماذا؟ أن تعتد إن كانت من ذوات الأقرى بثلاث حيضات، وإن كانت من ذوات الأشهر فعدتهن ثلاثة أشهر، وإن كانت حامل حتى تضع، هذا أمر معروف، يعني نرجع للعدة المقررة لأنها حرة هنا. لا لا لا، نص العلماء على ثلاث حيضات في هذه. قال ولا يحل له وطؤها حتى تقضي عدتها من وطئ الثاني. قال الإمام رحمه الله فإن جهل الأول منهما، جهل الأول منهما، نعم، ففيه أو علم ونسي، نعم، ففيه روايتان إحداهما يفسخ النكاحان لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون نكاحه هو الصحيح ولا سبيل إلى الجمع ولا إلى معرفة الزوج فيفسخ لإزالة الزوجية، ثم بعد ذلك لكل واحد منهما أن يتقدم لها أو غيرهما، يعني يتقدمان كغيرهما، نعم، ثم لها أن تتزوج من شاءت منهما، يعني لها حينئذ بعد الفسخ أن تتزوج من شاءت هذا أو ذا أو تزوج غيرهما ترفضهما معا، لها الحق لأنها حرة. هي أصلا ليس في هذه تنازل، يعني حينئذ ليس فيها تنازل، لأن الآن جهل أيهما الزوج، لا ندري، لا بد من ننهي ذلك النكاح ثم يتقدم كل واحد، هذا الذي تنازل ينسحب، لأنه حينئذ يجوز لهم ولغيرهم، هي لا أن ترفضهما معا. هو الذي يخشى أن يكون الذي دخل بها ليس زوجا لها، فحينئذ لا بد أن نتأكد، يعني موضوع الأبضاع مشدد فيها. نعم. قال فيفسخ الأصل في الأبضاع يقول الفقهاء مبناها على التحريم، بخلاف ماذا البيع، فالأصل في الأشياء الحل، أما الأبضاع نص وضع وقاعد الأصل فيها التحريم إلا ما حله الشرع. ما هي الصورة الأولى؟ قلها لي، يعني ما نريح من ندخل أثناء الدرس كذا نناقش قضايا، يعني اسأل عنها، أكتبها في ورقة في بعد ذلك حتى تتعين، لأن مسائل كثيرة، يعني أنت تسأل عن شيء أنا ما أدري تعني أيها. نعم. قال رحمه الله نعم، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون نكاحه هو الصعب ولا سبيل الجمع. كيف إذن كيف نستطيع أن نحكم إذا لابد من تخليص ماذا إنهاء ذلك النكاح؟ فيفسخ لإزالة الزوجية. نعم. ثم لها أن تتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما. أو من غيرهما لأن أصبحت حرة. نعم. والثانية يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثم يجدد القارع نكاحه، فإن كانت زوجته لم يضره ذلك. ولكن الأولى الأول هو الأولى وهو الأظهر وهو أسلم. نعم. فإن كانت زوجته لأنه حتى مع القرعة كما ترون يطلق هذا ثم بعد ذلك يبدأ، لأنه لو طلق سيصل إلى النتيجة. نعم. قال فإن كانت زوجته لم يضره ذلك، وإن لم تكن صار زوجته بتجديد العقد. نعم. قال رحمه الله وكلا الطريقين لا بأس به، وسواء علم السابق ثم نسي أو جهل الحال، لأن المعنى في الجميع واحد. واضح. نعم. قال رحمه الله وإن أقرت المرأة لأحدهما بالسبق لم يقبل إقرارها. لم يقبل إقرارها في هذه الحالة إلا عند الشافعية يقبلونه، الشافعية وليس الإمام، الشافعية يقبلون إقرارها في هذه الحالة، والجمهور يقولون لا يقبل إقرارها. قال لم يقبل إقرارها لأن الخصم غيرها فلم يقبل قولها عليه، يعني تقر لغيرها، ولا يجوز أن يقر الإنسان على غير، قاعدة شرعية معروفة، ليس للإنسان أن يقر على حق غيره، إنما الذي يقر صاحب الحق. قال لأن الخصم غيرها فلم يقبل قولها عليه، كما لو أقرت ذات زوج لآخر أنه زوجها. كما لو أقرت ذات زوج لآخر بأنه زوجها لا قيمة لذلك. نعم. قال وإن ادعى عليها العلم بالسابق. قال وإن ادعى عليها العلم بالسابق، يعني ادعى أحدهما أنها عالمة بالسابق منهما. نعم. لا يقبل أيضا قوله. قال وإن ادعي عليها العلم بالسابق، بالدعية يعني من غيرها، أو ادعى أحدهما. نعم. قال وإن ادعى عليها العلم بالسابق لم يلزمها يمين، لأن من لا يقبل إقراره لا يستحلف بإنكاره. نعم. لأن الإقرار غير مقبول، فكيف تطلب من إنسان لا تقبل إقراره أصلا أن يحلف. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل ويشترط للولي ثمانية شروط. ويشترط للولي ثمانية شروط. إذن عرفنا أيها الإخوة بأنه في هذه الحالة، يعني إذا زوجها مثلا وليان، الإمام ما قلت لكم يفرق، إن كان الثاني دخل بها، يعني الثاني دخل بها، فالإمام مالك يرى أنه زوج، واستدل بأثر عمر رضي الله تعالى عنه، أما الجمهور فيقولون ذلك لا يجوز. نعم. إذن الآن سنبدأ في شروط الولي. الولي له شروط، المؤلف سيذكرها واحدا واحدا. تعلمون الصلاة لها شروط، والزكاة لها شروط، والصيام له شروط، والبيع له شروط، كل ذلك له شروط. فالولي الآن وهو جزء من النكاح ما شروطه؟ هل كل ولي يعقد أو لا؟ قال ويشترط للولي ثمانية شروط، أحدها العقل. أحدها بعضهم يقدم الإسلام فيقول أن يكون مسلما عاقلا ماذا بالغا ذكرا وأن يكون كذلك حرا وألا يتقدم على من هو أحق منه وأن يكون عدلا. يعني بعض العلماء يرتبها هكذا ولا يهمنا نحن الترتيب، يهمنا أن المؤلف ذكر ذلك وأضاف إليها أيضا المؤلف التعصيب. نعم سيأتيك الآن. أحدها العقل. نعم. قال أحدها العقل فلا يصح تزويج طفل ولا مجنون، والثاني الحرية. لا تستعجل، الأول العقل، العقل ضده الجنون، إذن لا يجوز أن يتولى مجنون تزويج امرأة. لماذا؟ لأنه لا ولاية له على نفسه، فكيف تكون له ولاية على غيره؟ ويلحق بالمجنون أيضا الشيخ الكبير الذي فند، يعني صار خلاص أصابه الخرف، ما ليس يعقوب عليه السلام قال لولا أن تفندون، الله تعالى ذكر عنه، يعني يصيبه ماذا؟ ضعف في العقل، لأن الإنسان غالب الناس إذا كبر وتقدمت به السن يصيبه الخرف، فهذا أيضا ليس له أن يزوج لأنه ليس كامل العقل، ولا الطفل الصغير أيضا الذي لا يدرك. إذن ليس المراد فقط بالمجنون هنا الذي فقد العقل فقط كليا، بل يلحق به ماذا؟ الشيخ الكبير الذي لا يدرك، أو الطفل الصغير أيضا الذي لا يدرك أيضا. لكن هل يلحق به المغمى عليه؟ الجواب لا، المغمى عليه لا يلحق، بدليل أن الإنسان إذا أغمي عليه لا تجعل عليه ولاية. يعني إنسان أغمي عليه لا يتى ويقول فلان يكون وليا على فلان يتولى شؤونه لأنه مغمى عليه، لأن الإغمى كالنوم له فترة ويزول قد يطول. تعلمون قصة بلال التي مرت بنا؟ ماذا؟ ليست قضية بلال، قضية أحد الصحابة عندما أغمي عليه فاخترك الصلاة 5 صلوات ثم أخبر بذلك فقام فصلى تلك الصلوات. إذن هذا وقع من أحد الصحابة. نأتي إلى ليس بن عمر الذي نعم الذي عذب بمكة، يعني اسمه قريب من ليس بلال. المهم أنه وأظن أيضا بلال ربما، لكن واحد الصحابة مؤكد فلا نقطع. المهم هنا نأتي إلى قضية الإغماء. أيضا الإغماء أيها الإخوة يجوز على الأنبياء، نص العلماء يعني يجوز عليهم الإغماء، ولكن فقد العقل لا يمكن أن يحصل منهم لأن الله تولى حمايتهم. إذن ما دام يجوز على الأنبياء كذا، إذن الإغماء يخرج، إذن القصد بذلك هو المجنون الذي فقد عقله فقدا كاملا، أو الشيخ الكبير الذي أصابه الخرف، أو الطفل الذي لا يدرك. هذا هو. لماذا؟ لأن هذا لا تكون له ولاية على نفسه، فكيف تكون له ولاية على غيره؟ وولاية النكاح أمرها عظيم، تترتب عليها أمور كثيرة، هذا ما يتعلق لماذا بالعقل. قال أحدها العقل فلا يصح تزويج طفل، فلا يصح تزويج طفل ولا مجنون. قال والثاني رأيتم ولا يصح طفل يعني الصغير، لكن ما أشار إلى ماذا الكبير، فهذا نص على العلماء وصلى الله على محمد.